الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد خلق الله وأشرفهم أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعنا معهم بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه إنه جواد كريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كم رقم المسألة التي وقفنا عليها؟ دائما ناخذ بالاكثر، فاذا اختلفتم فاننا ناخذ بالاكثر. الواحد يعطينا رقم من عنده. الثانيه والخمسون على الاقوال. الثالثه على الاقوال راجع عندك؟ طيب، اذا الثانيه والخمسون. التي سنبدا فيها الثانيه والخمسون؟ طيب، المساله الثالثه والخمسون. ما المشروع للمسلم اذا نزلت به المصيبه؟ وما اكثر المصائب في هذه الازمنه؟ سواء كانت مصائب في الأموال أو على الأرواح أو على الممتلكات أو غير ذلك، فإذا حلت بالمسلمين مصيبته فكيف يتعامل معها؟ فإن الشريعة قد جعلت له هديا في التعامل مع هذه المصائب. ألخص لكم ذلك بذكر الأمر ودليل. الأمر الأول الذي يجب عليه أن يعلمه أو يتعامل مع هذه المصيبة بمقتضاه أن يعلم أولاً أنها مما سبق به القلم وطويت بها الصحف، أن يعلم أنها مما سبق به القلم ومما طويت عليه الصحف وأنها مكتوبة عليه، ليس وهو في بطن أمه فقط، لا، بل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ذكرت لكم ذلك في الدرس السابق. فإذا هذه المصيبة ليست وليدة الساعة ولم تقدر عليك الآن، بل هي مما كتب في اللوح المحفوظ ومما طويت عليه الصحف. ولو اجتمعت الدنيا بأسرها إنسها وجنها وملائكتها على أن يغيروا عن وقوع هذه المصيبة عنك لن يستطيعوا، لأنه شيء مما قضاه الله وقدره. ولذلك يقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، يعني من قبل أن نخلقها وننجدها، من قبل أن نخلقها وننجدها. فيجب على المسلم أن يعلم أنها من الله وأن يقر ويسلم أنه لا دافع لما قضاه الله ولا معقب لحكمه جل وعلا. لكن لا شك يا اخواني ان مع فور المصيبه قد ينسى الانسان مثل ذلك، فيحتاج الى اخوانه ان يذكروه، ولذلك شرعت التاثير. لماذا؟ ها؟ لتخفيف المصاب ولتذكير اهل المصيبه بمثل ذلك. الامر الثاني ان يؤمن ايمانا جازما ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا هو حقيقة الإيمان بالقدر، أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. يعني أن هذه المصيبة ما نزلت لغيرك فأصابتك خطأ، لا، بل هي نزلت لك أنت، فما أصابك من المصائب لم يكن ليخطئك، وأن المصيبة التي تخص غيرك وإن مرت بك فإنك لا تخصك وإنما ستذهب إلى غيرك. فكل مصيبة فإنما تخص صاحبها لا تخطئه أبدا. والأمر الثالث وجوب الصبر عند حلول المصائب، وهذا أمر لا دخل للإنسان فيه، لا دخل لاختيار الإنسان فيه، بل يجب عليه وجوب عين أن يصبر. وجوب الصبر، ومعنى الصبر حبس اللسان عن قول شيء الذي لا يليق، وحبس حبس الجوارح عن فعل الشيء الذي لا يليق، وضد الصبر التسخط، نعوذ بالله من التسخط على أقدار الله. ومن الأقوال المحرمة في هذا المجال: ليه يا ربي بس؟ والعياذ بالله كما هو مشهور عند بعض الناس، ليه يا ربي بس؟ ومن الألفاظ المشهورة: والله فلان ما يستاهل، فلان ما يستاهل المصيبة اللي نزلت عليه. هذا كله من باب التسخط الذي لا يجوز. ومن التسخط قول: لو اني ماليت من حاضرين كما اصبت بحالي. هذا لا يجوز كما سياتينا ان شاء الله. ويقول عليه الصلاه والسلام في بيان بعض الافعال المنافيه للصبر: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. وفي الحديث الاخر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة: يا خابر. والحالقة التي تنتف شعرها عند المصيبة، تفل شعرها كذا حتى ينتف. والشاقة التي إذا قيل لها: ابنك يصيب بحالك، ويسلم يسلم لقضاء الله وقدره. والرضا على القول الصحيح ليس واجبا، لأنه عمل قلبي وأعمال القلوب قد لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه. الصبر عمل جوارح، يستطيع الإنسان أن يحبس لسانه وجوارحه، عمل جوارح داخل تحت قدرته، لكن الرضا عمل قلبي. فهل الرضا واجب أو مستحب؟ فيه خلاف، والقول الصحيح أن الرضا مستحب، يستحب للإنسان أن يتمم صبره بإيش؟ بالرضا والتسليم. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. يعني إذا وجد العبد بعد نزول المصيبة في قلبه عدم الرضا فهذا لا بأس به، لكن ينبغي له أن يحاول أن يعالج هذا الذي يجد. أنتم فهمتم هذا؟ أحيانا قد يشتري الإنسان سيارة جديدة متكلف عليها ديون كثيرة، ما أن يخرج من المعرض إلا ويصلي حاله، فإنه ليس كل واحد عنده ذاك الإيمان بحيث لا يرضى عن ذلك الأمر. أما الصبر فالاختيار لك فيه، أما الرضا فإنه يستحق لك أن يرضى قلبك عن ذلك الأمر. وهذا من باب أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ما أدري فهمت هذا ولا ما؟ طيب، قول الله تبارك الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. واعلم أن الحزن لا ينافي الرضا، ولذلك حزن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، ولما مات عمه أبو طالب، ولما ماتت خديجة زوجه صلى الله عليه وسلم حزن، وسمي ذلك العام الذي مات فيه عمه وزوجه عام الحزن، وهو من أكمل الناس رضا بربه جل وعلا. ما هذا؟ فوجود الحزن في القلب لا يدل على إيش؟ لا يدل على عدم الرضا. كذلك بكاء العين لا يدل على عدم الرضا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، ولما رفع ابن بنته زينب ونفسه تقعقع وضعه في حجره صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه. فهذه رحمة، هذا بكاء رحمة، ليس بكاء تسخط والعياذ بالله. أنتم معي في هذا؟ ولذلك شيخ الإسلام يقول ويروى عن بعض السلف أن ابنه مات فضحك، قال: وهذا حال ناقصة، لأن أكمل الأحوال في مثل هذه الأحوال أن نتعامل معها بما تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من الحزن، لا بد من إيش؟ بكاء العين. فإذا ليست القضية أن تضحك عند حلول المصيبة، لا، فإذا وجدت حزنا أو بكت عينك على مالك الذي فقدته أو على حبيبك الذي مات هذا لا يضر. فالله لا يعذب بحسن القلب ولا بدمع العين، ولكن يعذب باللسان. لا تقل، لا تتسخ. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لما استغرب بعض الصحابة بكاء قال: تبكي وأنت رسول الله؟ ها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب أو يرحم بها. طيب، وصلنا كم؟ الخامس. السادس الآن: أن يحرص العبد على الإكثار من حمد الله وشكره على ما حل به. وهذه حال العارفين بالله: صبر ورضى ورضي وسلم ثم شكر. الله، هذه مرتبة لا يصلها إلا أصحاب الإيمان. يعني يكون تقع عليه المصيبة ثم بعد ذلك يشكر ربه على ما حل به ويحمده حمدا يتوافق معه القلب واللسان. هذا والله من أعظم ما يكون من التعبد. والسابع: وقبل ذلك الأمر الأول إلا أجره الله أجره عند إصابته. يعني إذا مات لك رجل من 7 سنوات ثم كلما تذكرته قلت الحمد لله أجرك الله أجرك لما نزلت عليك، ولو بعد 100 سنة قلت الحمد لله على نعمته. ها، كلما ذكرت المصيبة فحمدت الله عليها أعطاك الله الأجر بمثل ما أعطاك لما نزلت عليك المصيبة، وهذا يدل على فضل ذلك. السابع، أن يتسلى العبد عند نزول المصيبة بقول الأوراد الشرعية، أن يتسلى العبد، ها، أن يتسلي عند نزول المصيبة بقول الأوراد الشرعية. هناك أوراد وأذكار شرعية ينبغي للعبد أن يشغل لسانه بها عن التسخط. هذه الأذكار شرعت في هذا الموضع حتى تكون مشغلة للعبد عن الأقوال التي لا تنبغي، منها إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. يقول عليه الصلاة والسلام فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا من جملة الأوراد الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يتسلى بها. ومنها أيضا اللهم آجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وما أجمل هذا الذكر عند حلول المصيبة، فإنه ينزل على القلب المرتاع الحزين كما ينزل الماء البارد السلسبيل على الكبد الحار في رابعة النهار. يعني له لذة عجيبة لا يعرفها إلا من جربها. اللهم آجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تقوله قالت ومن خير من أبي سلمة؟ فلما قالته أبى الله إلا أن يبتلها من هو خير من الدنيا كلها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، السؤال الأخير، ما ثمرات الإيمان بالقدر؟ ما ثمرات الإيمان بالقدر؟ الجواب، ثمرات الإيمان، الله بالمسألة، نعم الله بالعوض، ثمرات الإيمان بالقدر كثيرة، نذكر لكم منها طرفا. أولا خفة المصائب، تخفيف المصائب، أو نقول خفة المصيبة. ومنها حصول الهداية واطمئنان القلب، قلب المؤمن يطمئن عند نزول المصائب، يعني يوسع له القدر. في ما ذكرت لكم الصباح أن القدر شماعة معلق عليها مصائب، ولذلك لما كان الكفار ما عندهم قدر على طول مباشرة يعلق المسدس، لأن الدنيا تصير عندها مثل خم الإبل لا يستطيع أن يذهب لا يدير. أما المؤمن مهما أصابته المصائب فإنه، وقد كثر الانتحار في المسلمين والعياذ بالله هذه الآية، وذلك دليل على قلة الإيمان. وعندنا في بلدنا شاب كان مدمنا للخمر وكان مطرودا من قبل أخيه الأكبر لأن أباه وأمه أموات، وطرد من أخيه الأكبر وكان يسكن الأماكن المهجورة، وكان يأتي يعاقب الخمر من بعد صلاة المغرب ولا يدخل منها إلى قبيل الفجر، وكان لا يعرف صلاة ولا تعبدا ولا قراءة قرآن، وقد حاول فيه الدعاة والمصلحون أكثر من مرة ولكن لم يستجب. وفوجئ إخوانه في يوم من الأيام أن رائحة نتنة، بعد فقده عدة أيام، أن رائحة نتنة تنبعث من هذا البيت، فدخلوا فإذا هو قد شنق نفسه في مروحة من هذا البيت وزجاج الخمر تحته. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. الثالثة، أن الإيمان بالقدر يربي النفس على الصبر وقوة الاحتمال. ومنها أن الإيمان بالقدر أمن من القنوط من رحمة الله، حزام أمان. الذي يؤمن بالقدر يعتبر آمنا من اليأس من رحمة الله. التي بعدها أن الإيمان بالقدر يبعث القناعة في النفس، يبعث القناعة في النفس. من يسمع لهذا؟ كيف يثمر القدر القناعة في النفس؟ معنى من يسمع للإيمان؟ نعم. وقد يكون الإنسان فقيرا ويرى غيره غنيا وعنده الشركات والسيارات الفارهة والقصور، فيقول الله قدر لي الفقر وقدر له الغنى، فيصيبه ايش؟ القناعة، فلا يزدري نعمة الله يعني. ها؟ ايش؟ لا أدري من تلقى عافية عافية لا تلقى إيه؟ أنه حزام أمان من القنوط من رحمة الله. طيب، ومنها سد باب الدجل. سد باب الدجل كيف هذا؟ سد باب الدجل ذلك لأن الذين يحبون النظر في المستقبل يذهبون إلى الدجاج والكهان، يتطلعون عندهم لقراءة الكف أو الفنجان أو ما يعرض في كثير من المجلات من برج العقرب وبرج الثور، نسأل الله أن يرفسه ينطعه بقرنين، وبرج الحمار في برج الحمار وبرج القوس، كل هذه كهانة، كل هذه كهانة. من صدقهم فيما يقولون واعتمد قوله فقد خرج من الإسلام الكلي، لأنه ادعاء العلم ايش؟ لعلم الغيب والعياذ بالله، والمشرفون عليها كهنة. هذه المجلات تتعامل مع كهان، تتعامل مع كهان ينظرون في النجوم، هو التنجيم، يستدلون على ما سيحصل لك في هذا الشهر أو في هذا السنة بالاستدلال ببرجك، وهذا كله محاربة للاعتقاد الصحيح. فإذا آمن العبد بالقدر عرف أن الأمور كلها بيد من؟ بيد الله، ولم يتطلع إلى ما سيأتي لأنه يكل الأمر إلى الله. فالإيمان بالقدر يسد عنك باب الدجل والفرافل، فهمتم هذا؟ وبهذا نكون قد انتهينا من الركن السادس من أركان الإسلام، من أركان الخمسة الله، من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. ويبقى عندنا أيها الأحباب الكلام على الإحسان. خمس دقائق في الإحسان، لن نتجاوز خمس دقائق، ثم نقرأ السيرة ونختم إن شاء الله في المغرب إن شاء الله. أو غدا صباحا، أو غدا ظهرا، لما تكلم الشيخ المسألة التي بعدها، لما تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الإسلام والإيمان وفرق منهما، شرع مباشرة في ذكر المرتبة الثالثة، وهي المرتبة الأخيرة من مراتب الدين، وهي مرتبة الإحسان. والمقصود بقولنا الإحسان أي الإحسان في التعبد، الإحسان في التعبد. وقد عرفه الشيخ، بل عرفه سيد الشيخ صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو حقيقة الإحسان، أنك إذا أقبلت على العبادة فاستشعر الآن أنك ترى الله. فإن كان إيمانك أضعف من أن تستشعر ذلك فاستشعر أن الله يراك. فالإحسان قال الشيخ هنا ليس له إلا ركن واحد، وأنا أقول بل له ركنان. الإحسان لا نقول ركن واحد بل له ركنان. طيب اسمعوني، اسمعوني ولعلكم توافقوني وتقولون لا يا أبو راشد مو صحيح. اسمع، الإحسان في التعبد مبني على شيء، لو انفرد أحدهما عن الآخر لما صار العبد محسنا. أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا كناية عن الرغب إلى الله والشوق إلى رضاه، فهذه الرغبة يسمونها الرغبة. قال: فإن لم تكن تراه، يعني فإن لم يكن في قلبك شوق إليه ولا رغبة، فإنه يراك، فحينئذ يأتي مجال الخوف والهرب. فإذا الإحسان مبني على ترغيب وترهيب. الترغيب في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، هذا ترغيب. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا فيه ترهيب. ولذلك إذا جئت ترهب أحدا من الوقوع في المعصية تقول: انظر إلى الله، ولا تقول: إن الله ينظر إليك. إذا جئت ترهبه، إذا جئت تخوفه بأي شيء تخوفه، تقول: إنك تنظر إلى الله، وإلا الله ينظر إليك، فتخوفه بنظر الله إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب ورهب. فإذا الإحسان مبني على الترغيب والترهيب، يعني رغبا ورهبا، وهي عبادة الأنبياء بقولهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إذن عبادتهم بلغت إلى مرتبة الإحسان، لأنهم رغبا كأنك ترى، رهبا فإنه يرغب. إذن كم صار عندنا من ركن؟ ركنين. إذن نقول: والإحسان مبني على ركنين، والإحسان مبني على ركنين، على الرغبة والرهبة. وقد تكلمت عن الجمع بين الرجاء والخوف سابقا، قلت إن الرجاء والخوف لا بد أن يجتمعا في كل عبادة. الآن القضية ليست أركان الإحسان، القضية كيف نحقق الإحسان. فأقول إن هناك عوامل عشرة، إذا راعيتها فإنك إن شاء الله سوف تكون من المحسنين. واعلم أن مراعاتها تحتاج إلى الزمن، وتحتاج إلى مجاهدة، وتحتاج إلى تعلم، وهي أسباب عشر. الأول: زرع مراقبة الله في النفس دائما وأبدا، أن تنمي في قلبك ميزان مراقبة الله. لا بد أن تعود نفسك دائما وتذكرها بأن الله يراك، فحينئذ تستشعر نفسك دائما أنها تتطلع لله جل وعلا، وأن الله حي في قلبك لا يغيب عن قلبك أبدا، لا يغيب بسبب شهوة ولا يغيب بسبب شبهة، لا يستطيع شيء لا من الشبهات ولا من الشهوات ولا من ملاذ الدنيا ولا من شهواتها أن يغيب حضور الله في قلبك جل وعلا أبدا. لكن متى؟ إذا زرع العبد مراقبة الله جل وعلا في قلبه. ولذلك يعني لما يروى تروي كتب الأدب أن رجلا أراد امرأة على نفسها فطاوعته، لما ألمت بها سنة ومجاعة جاءت تطلبه شيئا فقال: ما في إلا إذا أمكنتيني من نفسك. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قال: إن أحدا لا يرانا إلا الكواكب. فقالت: وأين مكوكبها؟ فثار في قلبه ميزان المراقبة فقام عنها وترك المنع. أنتم يا إخوان، لا يستطيع الإنسان أن يبتعد عن المعصية إلا إذا قام في قلبه ميزان المراقبة. ولذلك أحيانا أن نبعد عن المعاصي، لكن عشان تشوفني والثاني يشوفني والثالث يشوفني، لكن الميزان الذي أخذته في غرفتك في بيتك قدام التلفاز، إذا رأيت صورة مجلة ليس عندك أحد، هل تستطيع أن تمتلئ من المعصية هنا؟ إن كنت تستطيع فأنت ممن يراقبه. إذا لا يستطيع الإنسان أن يترك المعصية سرا وعلنا إلا إذا أحيا في قلبه ميزان المراقبة. وأنا أتكلم بهذا الكلام وأنا والله لا أعلم على وجه هذه الأرض أقل مني مراقبة لله جل وعلا. الأمر الثاني: دوام محاسبة النفس على ما قدمته من عمل. لا بد أن تحاسب نفسك دائما، فإن محاسبة النفس أول درجات الإحسان. لا بد أن تحاسب نفسك، فإذا قصرت النفس في عبادة فلا بد أن تحاسبها على هذا التقصير، إذا قصرت في إخلاص فلا بد أن تحاسبها على هذا التقصير، إذا قصرت في نوع من أنواع المتابعة فلا بد أن تحاسبها على هذا التقصير. الثالث، لأني قلت إني سأختصرها لكم، التعرف على الله بمقتضى أسمائه وصفاته. التعرف على الله جل وعلا بمقتضى ومنها كما قال ابن القيم رحمه الله مشاهدة تقصير النفس في جنب الله دائما وأبدا. مشاهدة تقصير النفس في جنب الله، ويقتضي ذلك عدم المنة على الله بعمل عملته أو فعل فعلته. لا بد أن تشعر نفسك دائما أنك مهما صليت، مهما قمت الليل، مهما تصدقت، فإنك مقصر في جنب الله جل وعلا. وهذا هو الإحسان المطلوب، وهي مشاهدة عظيم منة الله عليك وكبير تقصيرك في جنبه جل وعلا. ومنها أن يحرص العبد في تعبده على تحقيق هاتين المرتبتين، الرغبة والرهبة. فإذا أقبل على العبادة فليخاطب نفسه وليقل: يا نفس لماذا أقبلت على العبادة؟ إنما أقبلت عليها رجاء فيما عند الله وخوفا من عقابه. فحينئذ يقبل العبد وقد أشعر قلبه ونفسه وروحه أنه يريد بهذه العبادة رجاء وخوفا، فحينئذ يسجل في حقه ركنا إيش يا جماعة؟ الإحسان. ومنها وهو من أهمها أيضا إخفاء العمل، محاولة إخفاء العمل عن أعين الناس حتى يتحقق الإخلاص. إخفاء العمل، الحرص على إخفاء العمل إلا فيما شرع فعله جماعة أو كانت المصلحة في إظهاره فهذا له مقام آخر، وذلك لأنه متجه إن إقبال القلب على الله في حال التعبد في الخلوة أكثر بكثير من إقبال القلب على الله في حال التعبد في الجلوة، وإن الرياء في الجلوة أكثر منه احتمالا في الخلوة. إذا كنت في غرفتك من تراعي الجدران؟ تراعي غرفة النوم؟ تراعي الدولاب؟ ما تراعي أحد، لكن إذا صرت هنا فالرياء محتمل، لا نجزم ولكن محتمل. فكلما حرصت على الاستخفاء بالعمل كلما كان أقرب إلى مرتبة الإحسان. الثامن الإكثار من دعاء الله ببلوغ هذه المرتبة، كثرة الدعاء. من دعا ربه جل وعلا أن يجعله من المحسنين؟ من قال يوم من الأيام اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تبلغني مرتبة درجة الإحسان؟ قليل ما. فلذلك الدعاء سلاح المؤمن، فلرب دعوة تخرجها من قلب صادق يعلم الله من قلبك الإخلاص بها فتكون سببا لفتح الله عليك ببلوغ هذه المرتبة. وأنا أظن ذكرت لكم قول السلف: إن العبد ليرتقي بدعائه ما لا يرتقي بعمله. رب دعوة واحدة ترفعك إلى جنة عدن، إلى جنة الفردوس. والله لو تجي تستعمل 100 سنة ما صعدت. فلا يهزم الإنسان بالدعاء ولا يزدريه. يقول الشافعي: أتهزم بالدعاء أو تزدريه ولا تدري بما صنع دعاؤه؟ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمة وللأمل منك الله. التاسع أو الثامن الحرص على قراءة سير العباد وأهل الزهد والاطلاع على أحوالهم الثابتة عنهم في تعبدهم. كيف كانوا يتعبدون؟ كيف كانوا يخبرون عن العباد؟ لأن هؤلاء أهل الهدى ينبغي أن تكون بهداهم مقتدٍ، ولا يكون ذلك إلا إذا اطلعت على كتب أهل الزهد واطلعت على أحوالهم، لا سيما من اشتهر منهم من تعبد لله جل وعلا. فلا بد من أن يكون عندك بعض الكتب المناسبة في ذلك. ومنها ولعلكم تخالفوني فيها لكن هذا سبب مهم: الاستعداد النفسي للتعبد قبل الشروعية. هذا أدعى لحضور الماء. يعني مثلا إذا أردت التعبد بسم الله بالصلاة لا بد من الاستعداد النفسي. ما في الإنسان متى تريد الأفضل بيوك على الله؟ متى تريد أن تقوم بالدرجة؟ عساك الآن تقوم بالواجب في الخشوع بس، عسى أن تقوم بالصلاة. لا بد من الاستعداد النفسي إذا أردت أن يقبل قلبك على هذا العباد، أن تأتي تقيم الصلاة مبكرا، أن تحسن الوضوء. كان شيخنا رحمه الله يقول: من أراد الخشوع في صلاته فليخشع في وضوءه. والله العلم إذا كان الإنسان يسرع في الوضوء فإنه لن يخشع في الصلاة، لكن إذا توضأ واستشعر أنه لا يتعبد بهذه الاستعمال باستعمال الماء، وأنه لا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان وضوءه عضوا عضوا ثم قال الذكر قبل الذكر قبل الوضوء وبعده، فإنه أدعى أن يكون خاشعا في صلاته. فيقول العلماء: الوضوء مقدمة الصلاة، الوضوء مقدمة الصلاة، فإذا أحسن الإنسان الدخول في المقدمة أحسن نهاية. أنتم معي في هذا يا جماعة ولا؟ وكذلك أن يقرأ شيئا من القرآن قبل الإقامة، وهذا لا يتأتى إلا إذا حضر المبكر. مثلا إذا أراد المزكي عليه أن يقرأ الآيات التي تبين فضل الإنفاق في سبيل الله حتى يحضر قلبه حال إعطاء الزكاة للمريء للفقير، يكون قلبه حاضرا راجيا الأجر من الله. هذا هو الإحسان، أن يفعل العبادة مستشعرا بفضلها المرتب عليه. العاشر: طلب العلم الشرعي، فإنه كلما ترقى الإنسان في منالة طلب العلم كلما اقترب من الله جل وعلا زلفى. ولذلك كمال الخشية لمن؟ للعلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية أثر من أثار الإحسان، الخشية أثر من أثار الإحسان. فلا بد من فن الركب في حلق أهل الذكر ودراسة العلم، لا سيما ما يتعلق بالعقائد والأسماء والصفات. فإذا حقق العبد هذه الأمور العشرة فإنه إن شاء الله جل وعلا سوف يتلقى في مراتب الإحسان مرتبة مرتبة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. طولين ما كذبنا، احنا صارت عندنا المساء. ها؟ 56 مساء. نعم. صلاني معلم وإياكم بها. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد المطلب بن هاشم. وهو محمد بن عبد المطلب. كذا عندكم النسخ بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجس فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجس فاهجر الرجس الأصنام، وهجرها تركها وأهلها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم،

السابق أن آدم أول رسول قبل الشرك، والمؤمن أول رسول بعد الشرك، فالأولية هنا باعتبارها. ووافض محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، والدليل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث إليها بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغيب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد جمعت لكم في هذا الأصل الثالث، وهو الذي نختم به إن شاء الله هذه الثلاثة الأصول المباركة، جملا جيدة ومفيدة إن شاء الله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون أن سيرته لا يمكن أن تستوفى في ساعة ولا في درس ولا في درسين، ولكن نذكر منها الأمور المهمة التي تعرفنا على هذا النبي العظيم. فهل أنتم مستعدون للانطلاق؟ كل الأصل الثالث مسألة واحدة، السيرة نمشي فيها على طول. يلا بسم الله. أما أولا نقول لا بد أن نتعرف على نسبه. أما نسبه، أما اسمه ونسبه، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. وفي بعض نسخ ثلاثة الأصول، أظنها النسخة الصغيرة، كان معكم نسخة صغيرة، ابن هشام، هذا خطأ، اللي مع هذا النسخة يعدل، ابن هاشم ابن عبد مناف، اكتبوا الاسم كامل، ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن كعب ابن لؤي، لام وواو والهمزة على الواو ثم الياء، لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك. بنمسك خط عشان بنوصلكم الى اسمعين بعد كيف. ابن النظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، ابن إلياس ضاء اختصار ابن نزار ابن معد ميم عين دال مشدده ابن معد ابن عدنان. الى هنا معلوم الصحه متفق عليه بين النسابين نسب النبي صلى الله عليه وسلم. الى هنا معلوم الصحه متفق عليه بين النسابين، وانما حصل الاختلاف في نسبه من عدنان الى اسماعيل، وحيث حصل الاختلاف فلا داعي ان نوصل النسب الى اسماعيل، ولكن نقول واتفق العلماء ان عدنان من ولد اسماعيل، واتفق العلماء ان عدنان من ولد اسماعيل، وما فوق اسماعيل معروف. واسماعيل على القول الصحيح عند غالب اهل السنه هو الذبيح الذي وردت قصته في سورة صاد ولا الصافات؟ الصافات، في سورة الصافات منهم يكون في الكتاب. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما القول بأن الذبيح إسحاق فهو باطل من بضع وعشرين وجها، لأن بعض أهل العلم المفسرين ذهبوا إلى أن الذبيح إسحاق، هذا ليس بصحيح، بل الذبيح اسماعيل، وهي مساله خلافيه كبيره، لكن هذا هو الراجح فيها. واتفق اهل العلم النسابين والمؤرخين، واتفق اهل العلم من المؤرخين على ان ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الاول في يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى أن ولادته كانت في شهر ربيع الأول، وكان ذلك يوم الاثنين، وكل ذلك ثابت، ولكن تحديد اليوم مختلف فيه، هل هو اليوم الثاني عشر أو الثامن؟ هذا مختلف فيه، لكن متفق على أنه في شهر ربيع الأول، ومتفق على أنه يوم الاثنين. وهذا هو الذي دعا بعض الصوفية إلى تطويل أيام الاحتفال عشان يجمعوا بين الأقوال، من باب الجمع بين الأقوال، يخلون أيام الاحتفال أسبوع كامل أو أسبوعين من باب الجمع عشان ما يشد عنهم أي قول رحمهم الله تعالى. ولذلك نقول ولا يتعلق بمولده صلى الله عليه وسلم أي نوع من أنواع التعبدات، أي نوع من أنواع التعبدات، إلا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم في ذلك اليوم، وعلل مشروعية الصوم بأنه يوم ولد فيه ويوم بعث فيه. واضمع هذا إجماعنا. طيب، وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، يعني في العام الذي هزم الله فيه أبطالها وجيوشه. وقد نقل الإجماع على ذلك، يعني نقل الإجماع على أن ولادته عام الفيل الإمام إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري رحمه الله، الشيخ إبراهيم ابن المنذر. وإن شئتم تحديد ذلك العام بالتاريخ الإفرنجي فهو في عام 570 ميلادي أو 571 ميلادي. كل نقطة في السيرة الجديدة لو وضعت لها سطرا جديدا حتى تنبسط طيب. وأما أبوه فقد توفي، وأما أبوه فقد توفي والنبي صلى الله عليه وسلم جنين في بطن أمه، لم يولد بعد، وقد اختلف العلماء في ذلك، لكن هذا هو القول الصحيح. اكتبوا. ورجح هذا القول ابن القيم وابن كثير والذهبي وابن حجر وابن الجوزي وناهيك بهؤلاء أبوه توفي والنبي صلى الله عليه وسلم جنين في بطن أمه وقد رجح ذلك الإمام ابن القيم وابن كثير والذهبي وابن حجر وابن الجوزي وأما أمه صلى الله عليه وسلم فقد توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم له 4 أو 6 سنين له 4 أو 6 سنين وبعد وفاتها كفله جده عبد المطلب ولكن ما نبه عبد المطلب بعد ذلك بسنتين إلا وتوفي ثم كفله بعد ذلك عمه أبو طالب أنا قلت كفله جده عبد المطلب ثم بعد ذلك كفله عمه أبو طالب وفي هذه الفترة بعد وفاة أمه كان النبي يتولى رعايته أم بركة أم أيمن الحبشية رضي الله تعالى عنها أم بركة أو نقول أم أيمن وقد اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة وقد أرضعه صلى الله عليه وسلم أيضا ثويبة جارية أبي لهب والحديث في صحيح البخاري ومسلم ثويبة جارية أبي لهب وكذلك أرضعته حليمة السعدية في ديار بني سعد وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم في صغره عدة سنوات في ديار بني سعد وقد حصل له معجزة عظيمة في تلك الديار وهو الشق الأول نزل عليه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فصرعه ثم شق صدره فأخرج شيئا أسودا فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسل قلبه وصدره بطست من ذهب فيه ماء زمزم ثم رد بعضه على بعض وشق صدره مرة وشق صدره مرة ثانية قبل أن يعرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره منكرا لعذاب قومه فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لصنم قط ولذلك كان يحب ان يخرج من مكه ويختفي في جبل يقال له عندنا الان يسمونه جبل النور وهذا وفيه غار يقال له غار حراء فكان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل أحوال هذا الكون وأحوال الناس الليالي ذوات العدد فمن صغره عليه الصلاة والسلام وهو رافض اللفظ المطلق ما نشأ عليه قومه من وعد البنات ومعاقرة الخمور وعبادة الأوثان وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من صغره مشهورا بعظمة الأخلاق التي كان يتحلى بها فقد كان يصل الرحم ويطعم المساكين ويعين الأرملة وكان من أشد أهل مكة كرما وشجاعة وكان موصوفا بالأمانة حتى أن اسم محمد لم يكن يعرفه كفار قريش أو قومه في منادته، بل كانوا لا ينادونه إلا بإيش؟ بالأمين الصادق. وهذا لمن دخله الله جل وعلا له من أن يكون رسول هذه الأمة وخاتم النبي. ولما مر على النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة أشرفت عليه شمس الرسالة، وجاءه الحق وهو في غار حراء، فغضه ثم أرسله فقال له اقرأ. قال وما أقرأ؟ قال ما أنا بقارئ. ثم أخذه فغضه ثم أغلقه فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة. فأخذه فغضه أشد من الأولى، ثم أرسله فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الربع. فقال لخديجة وأخبارها الخبر: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت له مثبتة له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين المحتاج وتعين على نوائب الدهر. فانطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فقالت لابن عم: اسمعني ابن أخي. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما يرى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو مخرجيهم؟ فقال له ورقة: لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلف ورقة أن توفي وفتر الوحي. وانقطع الوحي بعد ذلك مدة ليست بالطويل، ثم عاد الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بسورة جميلة، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها المدثر. وبذلك يكون قد نزلت سورتان: سورة اقرأ وسورة المدثر. فاقرأ هي أول سورة حصلت بها النبوة، وسورة المدثر أول سورة حصلت بها الرسالة. فنبئ بإقرأ فنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر كما قاله الشيخ في أصل المتن رحمه. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يدعو قومه والمجاورين لهم من سائر القرى للتوحيد، فكان يخشاهم في مجامعهم وفي منتدياتهم، ويأتيهم في أعيادهم، ويخشى القبائل قبيلة قبيلة والمدائن مدينة مدينة، فيقول: من يرويني؟ من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ ولكن لم يكن يقبله أحد صلى الله عليه وسلم، ولم يحميه أحد من القبائل لخوفهم من قبيلته قريش، لأنها كانت مشهورة بشدة الفتك والقوة، ولأن الله ادخر ذلك للأنصار رضي الله تعالى عنه. وأظنكم بدأتم تنظرون إلى السحر، ولعلنا نكتفي بهذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب والعشاء. قلوا إن شاء الله. شريف الطنط 3 ثلاث.